حوله وبعد. فلازال الحديث متصلا في كتاب الرسالة ومسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن وعلاقة السنة بالقرآن في هذه القضية. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: فإذا كانت السنة الفقرة 609، فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه، لم يكن أن تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى، لتذهب الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه. يريد أن يقول بأن السنة تنسخ بالسنة، وإذا أتى نص من القرآن ناسخا السنة فإنك ستجد نصا من السنة موافقا ما جاء القرآن لكي تنسخ السنة بالسنة. ثم قال: أفرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره، علمت أن السنة منسوخة بالقرآن؟ يعني يريد أن يقول إذا وجدنا نص من القرآن عام أو ظاهر، نص من القرآن عام أو ظاهر، ثم هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بيانا لما هو عام في القرآن، ويحتمل أن يكون هذا الحديث بخلاف ظاهر القرآن، أفيمكن أن نقول بأن السنة في هذه اللحظة منسوخة بالقرآن؟ قال الشافعي عليه رحمة الله: قلت له: لا يقول هذا عالم. قال: ولما؟ قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت قبل هذا، اللسان أي اللغة التي أتى بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، يعني يمكن أن يكون اللفظ حمالا لمعانيه، لا يحمل على معنى واحد ولكن حمال على معانيه، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام. أحيانا يمكن أن تجد حتى اللفظ في اللغة يكون أصلها عاما ثم تخصص، أو أن يكون أصلها خاصا ثم يعمم. يعني مثلا لفظ الورد، لفظ الورد في أصله لفظ خاص ويقصد به إتيان الماء، ده في أصل وضع اللغة إذا سلمنا بأن اللغة لغة مواضعية. فأصل هذه اللفظة أن الورد يكون لإتيان الماء خاصة ثم عمم بعد ذلك، إذا اللفظ خاص ثم عمم ثم عمم، فصار كل إتيان وردا، فصار كل إتيان وردا. إذا وردت البيت، وردت الحوض، وردت الجنة، وإن منكم إلا واردها، ونشرب إن وردنا الماء صفوا. فالورد صار لفظا عاما للإطلاق أو يطلق على كل إتيان، وأحيانا قد يكون اللفظ عاما ثم يخصص، ثم يخصص مثل ماذا؟ مثل لفظ الجمعة، لفظ الجمعة يطلق على الأسبوع ثم خصص ليوم واحد، لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لا الرسول كلفظ لغوي يعني سأقول لكم طرفة بمناسبة أو الرسول، فأقول لكم عليه الصلاة والسلام يعني أقولها لكم دلوقتي ونخليها في نهاية الدرس، أقولها لكم دلوقتي بالمناسبة. كان هناك خطيب يخطب الجمعة وسط قوم يعني طيبين، ولكن يعني واخدين انه الجمعة فرصة للاسترواح والراحة، يعني طول الوقت بيشتغلوا بيعزقوا في الغيط وبيشتلوا الرز وبتاعهم الى ذلك، فبيروحوا الجمعة كل واحد يشوف له عمود منبر بحيطة يتركن عليها واستربع ويقوم عامل راسه كده ويغطوا في نوم عميق. فالرجل الخطيب بيتكلم عن المسيح الدجال، عن المسيح الدجال، فكل ما يذكر كلمة المسيح فيقولوا عليه الصلاة والسلام. فطبعا قال لهم لا ده المسيح الدجال، فقالوا عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لا ده المسيح الدجال ده اللي هو صفته كذا وكذا وكذا. فطبعا أنا أعلم أن أنتم حملتم الألف واللام على الرسول للعهد لما سبق في علمكم أن الألف واللام في اللغة والأصول لها معاني، قد تكون العهد وقد تكون الاستغراق وقد تكون للجنس، فهذه المعاني موجودة عندكم. فعندما قلتم عليه الصلاة والسلام ظننتم أن الألف ولم هنا للعهد، أي الرسول المعهود المعروف وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة رسول، طب الحمد لله، كلمة رسول في اللغة تطلق على كل من حمل رسالة ليؤديها. رسول، فهناك الرسل التي تحمل كتابات الملوك لتبلغها إلى غيرهم يسموا بماذا؟ إيه؟ بالرسل. وكذلك إذا أرسلت رجلا حاملا أمانة إلى رجل فإن هذا الرجل يسمى بإيه؟ يسمى رسولا. ألا أبلغا أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، ألا أبلغا أبا بكر إيه؟ رسولا. إذن الرسول هو الذي يحمل رسالة يؤديها إلى من يراد أن تؤدى إليه. إذا ده كلمة رسول معناها إيه؟ معنى عام ولا خاص؟ معنى عام. طب دلوقتي أول ما كلمة رسول أنت قلتوا إيه؟ أنت قلتوا إيه؟ أنت قلتوا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. الله، إذا كلمة رسول خصصت، إذا في الأصل كانت إيه؟ عامة ثم خصصت وهكذا. فهناك ألفاظ في أصلها عامة ثم تخصص، وألفاظ في أصلها خاصة ثم إيه؟ ثم تعمم. وهذا معنى كلام الإمام الشافعي. وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني، وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص، وخاصا يراد به العام، وفرضا جملة، فرضا جملة الإجمال الذي يحتاج إلى بيان، وفرضا جملة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام. انظر، فقامت السنة مع، انتبه لكلمة مع دي أول، فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام، أي مقام البيان. لم تكن السنة لتخالف كتاب الله، ما فيش سنة تخالف كتاب الله عز وجل، ولا تكون سنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله. إما أن تكون السنة هي نفس ما جاء به النص القرآني، أو أن تكون مبينة مجملا أتى به النص القرآني. لكن أن تكون ناسخة للقرآن أو أن يكون القرآن ناسخا لها فهذا في مذهب الإمام الشافعي ليس بصحيح. والمسألة إن شاء الله كنت أشرت إلى القول الراجح في هذه المسألة من قبل وسأزيدها بحثا بعد ذلك، لأن الصحيح هو جواز النسخ، الصحيح هو جواز النسخ. قال سائلا عن الحجة بما ذكر في القرآن، يعني هل الكلام الذي ذكرته عليه حجة في القرآن؟ الإمام الشافعي بيقول فذكرت له بعض ما وصفته في كتاب السنة مع القرآن. ما فيش هناك كتاب محدد بهذا الاسم، ولعل هذا الإطلاق إطلاق معنى لا يقصد إطلاق لفظ، يعني فيش هناك كتاب. الإمام الشافعي له كتب ككتاب الأم، كتاب الرسالة، كتاب العلم، فهذه كلها كتب للإمام الشافعي وليس من جملة كتبه هذا الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها، إذن كل هذه الأشياء لم تذكر في القرآن، فكان الفرض عاما. أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لكن ليس هناك بيان لما أجمل، فأتت السنة لتبين الكيفية والعدد والمواقيت والسنن إلى غير ذلك. الزكاة أيضا فرضت في القرآن، ولكن لم يبين القرآن ما هي ذلك الأمر، فأتت السنة لتبين في كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح إلى غير ذلك. إذا ما أتى به القرآن عاما مجملا أتت السنة لتبينه، فالسنة مع القرآن كالنص الواحد، السنة مع القرآن كالنص الواحد. قال الإمام الشافعي وذكرت له قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد هذا لفظ مجمل، إذ إن اليد تشمل الكف والرزغ والمرفق، يعني اليد كلها لغاية المرفق، ده كله يد. فترى نقطع الكف ولا نقطع، يعني نقطع لغاية الكف ولا نشتل الرزغ ولا نشتل لغاية المرفق. وهناك من فهم أن اليد ممكن أن تصل إلى المنكب، وهذا قول شاذ أن اليد تصل إلى المنكب، وذلك هناك بعض المبتدعة إذا قطعوا يقطعون من المنكب، وهذا ليس بصحيح وهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لفظ اليد لفظ مجمل يحتمل معاني. والزانية قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزاني قد يكون محصنا وقد يكون ثيبا، فلم يبين القرآن ما المقصود بالزنا، هل الزنا قبل دخول ولا الزنا بعد دخول، إيه ما المقصود بالزاني؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين، فلما سن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، والمقصود بربع دينار أن يكون الشيء له ثمن، يعني افترضنا لو إن الدينار الذهبي ب10 جنيه ذهب والجنيه الذهب بحوالي 600 جنيه مثلا، يبقى 6000 على 4 يبقى كام؟ ألف ونص، يبقى من سرق مالا بقدر ألف جنيه ونص مثلا، مثلا يعني، إذا يعتبر هذه سرقة. الحاجة الثانية أن لابد لهذا المال أن يكون محروزا، فلو كان مرسلا أو ملقيا فأخذه آخذ ما كانت هذه سرقة. يعني لو في هناك واحد وقع منه ألف جنيه ونص وجاء واحد راح واخدهم، ما تقولش ده حرامي، يعني في جيبي محفظة وقعت مني فيها ألف دولار، ألف جنيه، ألفين، تلات آلاف، جاء واحد ابن حلال راح مطي رزق راح واخد المحفظة ودنيته ماشي، لا نقول هذا سارق. طيب لو أنا وضعت المحفظة في الدرج وقفلت عليها بالإيه؟ بالمفتاح، فهو أتى راح ضارب الدرج بالطفاشة وراح واخد شدد الدرج وراح إيه؟ واخد الفلوس. إذن أخذ المال منين؟ من حرز، والحرز والوعاء الذي يحفظ فيه الشيء. يبقى كل مال مقدر ومحفوظ لابد أن يحترم. طب اللي ياخد المال المقدر والمحروز ده هو يبقى ده إيه؟ سارق، يبقى يجب عليه القطع. إذن سبحان الله الشرع ما جعل الحدود هكذا، يعني ولكن جعل ضوابط، ضوابط قوية جدا، ضوابط قوية جدا. يعني لو في هناك واحد شنطة فيها مليون جنيه واحد أخذها ما يبقى سارق، طالما إن المال كده مبحتر كده لا يعد سارقا، ولكن لو أخذ ألف جنيه من درج لكان بذلك إيه؟ سارقا، لكان بذلك سارقا. وكذلك في كل حد، الزنا لا يثبت، الزنا لا يثبت الزنا إلا بعدة أشياء، إما بقرينة لا تحتمل الدفع، امرأة بكر ثم صارت حاملا، يبقى مين جابت الحمل ده؟ من بقى جابته منين؟ هنقول زي جماعة المغول ان الشمس دخلت فصارت حاملة من الشمس فزوجها الشمس، زي جنجز خان اللي هم قالوا ان ابوه الشمس. شوف الناس وضلالهم، جنجز خان ليس له اب، فقالوا ان ابوه الشمس، جات الشمس راح دخل الخيمة واخد بالك ازاي، ونزلت على امه فحملت به، فابو جنجز خان هو الايه؟ الشمس. ولذلك هذا الرجل سيطر على عقول الفرنجة، على عقول التتر، لانه ابن الشمس، يعني مش بشري زينا كده، وذ كانوا يعبدونه، هذا الرجل مش بشري زينا. واستقام له الامر ايام استقام، ده كان ما نقدرش احنا نقبله. هناك في اوروبا إليت حاجة مذهلة ومزعجة، 70% من أبناء الأوروبيين في هذه الأيام أولاد زنا، 70%، يعني كل 100 ولد بيتولد في أوروبا فيهم 70 من الزنا. ليه؟ لأنهم لا يعرفون الزواج. ممكن الواحد يتعرف على واحدة ويمشي معاها بالعشر سنوات ويخلف منها 3-4 تنفر، وبعد 10 سنين يعلنوا الزواج، بعد 10 سنين يعلنوا الزواج. طب والعيال قبل الزواج دول يبقوا ايه بقى؟ في حكم الله هم اولاد زنا، ولكن في حكم اوروبا ليسوا اولاد زنا. ولذلك تطلع مجتمعات متفسخه، العيال لما يطلعوا يكبرهم متنمرين، مش عاوزين ابوهم ولا امهم، لا يريدون هذه ولا تلك. فالحمد لله ان جعلنا مسلمين وجعلنا شريعه عصماء بيضاء نقيه طاهره تهذب النفس وتصلح الفرد والمجتمع. فلابد من وجود قرينة لا تقبل الدفع، زي الحمد أو الاعتراف. الاعتراف تقول أنا فعلت وهو يقول أنا فعلت، الاعتراف ما كانش ذية ولا ذية، يبقى في حاجة خطر جدا وقل أن تقع، قل أن تقع. 4 شهود، 4 شهود ولهم صفات، اللي ممكن 4 كده بيلعبوا بديولهم، طب يلا احنا الـ4 نتفق مع بعض ونقول ان الراجل الفاضل ده هو زنا عشان يترجع. لا، لابد ان يكونوا مسلمين، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم. نمرة 2، لابد ان يكونوا عدول. يعني ايه عدول؟ اي ان يكونوا مظهرين للدين عاملين بالدين. يعني معنى ذلك لو في واحد منهم اتى بفسق ظاهر لا يعد عدلا، شرب سيجار، شرب سيجار مثلا عمل شيء لا يعد عدل، بل أعظم من ذلك لو أتى بخارم للمروءة بعضهم يقول لا يعد عدل. يعني لو رجل شيخ شيبة كده محترم كده ومشي في الشارع بشرط ما ينفعش، ما يبقاش عدل، لابد يكون رجل محترم، مع الرغم انه اللي لبس شرط ده مش حرام، لكن ما ينفعش راجل مسلم يلبس هذا اللبس ويمشي في الشارع، ما ينفعش. اذا ده خارم، الا اذا كانت هناك ضروره. ايه ضروره؟ راجل مثلا عتال او خباز او حرفي، فلابد ان يصنع ذلك لضروره عمله، لضروره عمله، زي راجل الصياد لابد يلبس شرطه مثلا او ما الى ذلك، او راجل بيعجن في طين مش معقول بقى يلبس سراويل طويل، لا. فهناك بعض الاعمال تلتزم او تقتضي نوعا من اللبس، هذا الاقتضاء لا يكون صاحبه ملاما في ذلك. فهل يمكن لأربعة مسلمين عدول نبلاء يشهدوا بشهادة باطل أو جور؟ يمكن؟ يمكن؟ لا. وطيب الحاكم لما يقبل الشهادة بتاعتهم يعملهم إزاي؟ طيب يسمع كل واحد على انفراد، تعال أنت شفت إيه؟ شفته كذا كذا كذا كذا. طب كان لابس إيه؟ كان لابس مثلا جلابية بني. طب في أي وقت؟ في الوقت الفلاني. طب إيه اللي شفته بالضبط؟ كذا كذا كذا كذا. طب في جنب كده بقى، تعال التاني، كان لابس إيه؟ يقول كان لابس جلابية رصاص، رصاص. طيب وشفته إمتى؟ الوقت الفلاني، ده قال الصبح، ده قال بعد الظهر. يبقى إذا الكلام هنا إيه؟ الكلام هنا غير منضبط، إذا تسقط شهادته حتى ولو كانوا مسلمين، حتى لو كانوا عدول، لأن العدل ربما يهم، العدل ربما يهم، ممكن عدل يهم. أنت لابس إيه؟ ممكن يكون ما فيش عنده تمييز الألوان، الأسود زي البني زي الكحل زي الأزرق زي كله ما حصل بعضه عنده، ما بيعرفش الألوان. طيب سيبنا من بند الالوان، نيجي بند الزمن، هل مش هيقدر انه يميز الزمن؟ مش هيقدر. اذا لابد من مناقشه الشهود، فلو حدث هناك اختلال في الشهاده سقطت الشهاده. دلوني في اي شرع يكون هذا الامر؟ شوف شرع الاسلام، فكل شيء منضبط انضباط عجيب في شرع الله عز وجل، كل شيء، كل شيء منضبط انضباط عجيب. الصلاة التي نصليها الآن هي نفس الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نفسها بالضبط، استقبال الوضوء واستقبال القبلة والضوء الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، وبعدين فيها قراءة القرآن، فيها الركوع، فيها الاعتدال، فيها السجود، الاعتدال، السجود، القيام أو التحيات، والتحيات لها ألفاظ معينة، والقرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، الله بالضبط. طيب بخلاف عبادة اليهود والنصارى، هل صلاتهم هي صلاة موسى وعيسى؟ أبدا، مش صلاة موسى ولا عيسى. هل عبادتهم هي عبادة أنبيائهم؟ أبدا. هل كتابهم هو الكتاب الذي أنزل على نبيهم؟ أبدا. فالأمة الوحيدة على وجه الأرض صاحبة الشرع وصاحبة الكتاب، والتي ينبغي أن تكون أمة الحضارة المتميزة على غيرها، هي أمة الإسلام. فبالنسبة للسارق، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لفظ مجمل عام، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، لفظ محتمل. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، والجلد على الحرين البكرين. طب لو كانت أمة ينصف عليها العذاب، ينصف عليها الايه؟ العذاب. طيب دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق. يبقى دلوقتي لما ربنا بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جه السنة وبينت كيفية القطع، وبينت في أي شيء يكون القطع. إذن السنة هنا نسخت ولا بينت؟ بينت. قال أي هذا المعترض على علاقة السنة بالقرآن، قال فهذا عندي كما وصفته. قال له برضك أنا متفق معك في المسألة دي، متفق معك على أن السنة تبين ما أجمل من القرآن، ولكن أفتجد حجة على من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. طب نعمل إيه في الحديث ده؟ يعني إذا دلوقتي الحكم على السنة القرآن، وهذا الحديث حديث دوار على ألسنة كثير من المشتغلين بالعلم للأسف، لا سيما الذين لا يحققون الأخبار ولا يلتزمون بمنهج أهل الحديث في ضبط مروياتهم، فتجدهم يذكرون الأحاديث ويرسلونها إرسالا دون أن يجهدوا أنفسهم في معرفة مخرجها ودرجتها من الصحة والبطلان. فهذا حديث دوار على ألسنتهم، هذا الحديث ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم أوافقه فأنا لم أقله. الإمام الشافعي قال ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، حديث ليس له أصلا ولم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لنا قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء، يعني ليس هناك أصل لهذا الحديث. قال وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. هذا الحديث ذكره أهل العلم في كتب الموضوعات، فليس له أصل في كتب السنة، بل هو من جملة الموضوعات التي وضعت ودست على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل أو هذا المتصور في المناقشة فهل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية بما قلتم؟ رواية ما قلتم بأن السنة مبينة للقرآن وأنه لا يجوز طرح السنة للانشغال بالقرآن، احنا بنرى بأن السنة والقرآن في درجة واحدة، السنة مع القرآن، وإن كانت في الحقيقة هي تالية القرآن مبينة له لكن كنص هي مع القرآن. فهل هذا المعنى إن السنة كالقرآن وهما في درجة واحدة وأنه لا يجوز الانشغال بالقرآن دون السنة بل طرح السنة عند المخالفة، هل هذا المعنى موجود رواية؟ فقلت له نعم. أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه أبي رافع، هذا الحديث سبق أن ذكرته وخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي وأبو داود وحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين لأجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، يقول أنا مش دعوة بالقرآن بالسنة دي، لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهناك لفظ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لفظ عند أبي داود ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال الشافعي عليه رحمة الله فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره، يعني ليس لأحد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله بين أن الله أمر بطاعته. قال فأرن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله، يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما. يعني نريد بعض النصوص يظهر من اللفظ أن اللفظ عام ولكن فيه معنى الخصوصية. نرجع هذا إن شاء الله عز وجل المجلس القادم، لأن هذا محتاج لإيه؟ لمجلس مستقل. سأتي بعض المواضع في مسألة النكاح وغيرها، فإن شاء الله نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. ماذا يا أخوان؟ 8/2 2008 كم بقى في ال نعم واحد متأكدين يعني؟